دلائل صدق على عظيم حكمة حكمة الله تعالى وتدبيره. أيها الناس، ومن أعظم الأمور اكتشافا في مجال الاتصال والمعلومات، بل قد يكون ذلك الأمر عصباً لأكثرها أو جميعها، ما يسمى بشبكة المعلومات أو بالشبكة العنكبوتية، الإنترنت. تلك الشبكة التي يقف المرء متعجباً بل مذهولاً من عجيب أمرها وواسع محيط خزائن معلوماتها. ولقد أحسن من وصفها بأنها نافذة على العالم كله، فلا تريد أن ترى شيئا إلا رأيته، ولا تريد أن تقرأ شيئا إلا قرأته، ولا تريد أن تسمع شيئا إلا سمعته، وهذا في غالب الأمر أو كثير منه. أيها المسلمون، وهنا نقف وقفة عقدية تتعلق بشأن هذه الشبكة، فيقال: إذا كانت تلك الشبكة مما تحار فيها العقول من عجيب واسع علمها ودقة تنظيمها وسرعة استحضارها وسرعة استحضار معلوماتها من شتى أقطار الأرض، فإن ذلك كله معاشر المسلمين داخل تحت قوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقوله سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. فسبحان الله العظيم، ما أعظم شأنه! سبحان الله العظيم، ما أوسع علمه! سبحان الله العظيم، ما أعز سلطانه! وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أيها الناس، وإن من أعظم مصالح وفوائد هذه الشبكة المعلوماتية أنها من أعظم الوسائل في نشر الإسلام وإيصاله إلى كل مكان. ولقد قام كثير من أهل العلم والديانة الصحيحة ببذل جهود عظيمة في إنشاء كثير من المواقع لنشر كثير من أحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه، فأصبح بإمكان كل من دخل هذه الشبكة أن يحصل على كثير من العلوم، إن في العقيدة وإن في الفقه أو في الحديث، فضلاً عن الأخلاق والآداب المتنوعة. بل متى ما أراد سماع ذلك أو قراءته أو نسخه تيسر له ذلك. وزد على ما سبق من العلم ما توفره هذه الشبكة من التلاوات المتنوعة للقرآن الكريم، وما يتعلق بتفسيره ومفرداته وحكمه وأحكامه. وبالجملة، فلقد وظفت هذه الشبكة لخدمة الإسلام بصورة باهرة، فأوصلت الإسلام وكثيرا من تعاليمه إلى كل بيت في المعمورة. ولعل تلك الشبكة تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتا مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر. فمهما حاول أعداء الإسلام من صد انتشار هذا الدين فإن هذه الشبكة تدخل الإسلام قعر كل بيت. فلعل هذه الشبكة تكون داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وهذا من باب الظن لا الجزم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أيها المسلمون، ولما كانت تلك الشبكة الهائلة متاحة لكل من أراد الدخول إليها والمشاركة فيها، كان لأهل الفساد والإفساد نصيب من ذلك، فما من دين إلا وله فيها عدد من المواقع يدعو أصحابه إليه. فالكنيسة والمنظمات النصرانية قد اتخذت لها مواقع مهمة على الإنترنت، بل إن بابا الفاتيكان شخصياً مهتم بموضوع الإنترنت، حيث قال: ينبغي للكنيسة أن تستفيد من أي تطور تكنولوجي للتبشير بالمسيحية. ولليهود أيضاً مساحات ومنابر على الإنترنت، فهناك مساحة مخصصة فقط للرد على أسئلة اليهود في أنحاء العالم فيما يتعلق بالحلال والحرام في المأكل والمشرب. وهناك طائفة يهودية أرثوذكسية لها مساحة مخصصة فقط لإرسال الصلوات والأدعية اليهودية إلى القدس من أجل أن تطبع وتعلق على الحائط الغربي. وهناك طوائف أخرى ذات ضلالات عجيبة تتسابق لتدعو إلى معتقداتها الباطلة من خلال هذه الشبكة. فأهل الإسلام أولى وأحرى بأن يكثفوا مجهوداتهم ويلقوا بثقلهم في هذه الشبكة حتى ينقذوا هذه الفئات الحائرة من البشر وتلك الأمم التائهة، ويهدونها بإذن الله إلى الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحميد. كيف لا، وهذا الدين دين الحق المبين المنصور دوماً من رب العالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن أهل الكفر والفجور ممن سارع إلى تخصيص مواقع فاضحة تحتوي على الفحش والخنا بجميع أشكاله صوتا وصورة وكتابة، وقد سعى أولئك جاهدين إلى الإكثار من تلك المواقع إمعانا في نشر الرذيلة والفساد. وإن من الخزي والعار أن يكون أكثر رواد تلك المواقع من بلاد الإسلام حسب بعض التقارير. أيها المسلمون، لقد بلغ هذا الحال ببعض الناس أنه تعلق بتلك الشبكة تعلقاً تاماً، وملكت عليه نفسه ووقته حتى بلغ الأمر بهم إلى حد الإدمان والانقطاع الكامل لتلك الشبكة والتنقل بين مواقعها، فأصبح أسيراً لها لا يستطيع التخلص من براثنها، مما أثر على أدائهم في الوظيفة وفي المدرسة وفي المصنع. إنه لا يستغرب من الكافر إدمانه ذلك، لأن غاية مراده ومبلغ همته التمتع بشهواته دون واسع من دين أو عقل أو عرف، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إنما المصيبة عباد الله أن يقع في ذلك بعض المسلمين، ومنهم بعض الموسومين بالخير، مما يزيد المصيبة عظما. فاللهم اكفنا شر أنفسنا والشيطان وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ولما كانت شبكة الإنترنت سلاحًا ذا حدين، وتخضع في ذلك لمقاصد مستعمليها، كان استخدام هذه الشبكة بحسب نية صاحبها ومعرفته بنفسه وخوفه عليها. فمن الناس من يستخدم الإنترنت ليستفيد منه في معرفة دينه ومحاسنه والعلم بعقيدته الصحيحة ودفع شبهات المغرضين وضحض نقولات الحاقدين أو مقولات الحاقدين. وهناك من يستخدم الإنترنت في شؤونه الخاصة يستفيد منه في الأبحاث العلمية والتعرف على جديد الدراسات والاكتشافات. وهناك من تستخدم الإنترنت في شؤونها المنزلية فتتعلم الطبخ والخياطة وغير ذلك من الأمور المباحة. فهؤلاء أسأل الله أن يوفقهم وأن يجنبهم نزغات الشيطان ومزالق النفس والهوى. لكن الحديث ليس لهؤلاء بالخصوص، إنما هو لطائفة من الناس جعلت الإنترنت وسيلة إلى معصية الله وإثارة الشهوات بكل أنواعها. فبعض الشباب والشابات هداهم الله لا هم لهم سوى البحث عن بؤر الفساد ومواقع الفحش والرذيلة، أجساد عارية، صور فاضحة، ممارسات شاذة، إثارة للغرائز، إشاعة للفاحشة، ذبح للحياء والعفة، تدمير للأخلاق والمبادئ والسلوك. فماذا ننتظر عباد الله؟ ماذا ننتظر من شباب لا هم لهم إلا رؤية المشاهد الخليعة؟ ماذا سيكون سلوك هؤلاء في مدارسهم، في جامعاتهم، في حيهم، في حيهم ومدينتهم، أو حتى في منازلهم بين أفراد أسرهم؟ كيف سيتخلص ذلك الشاب وتلك الفتاة من أثار تلك المشاهد المخزية والصور المختزنة في ذاكرتهما؟ تسأل فتاة منذ أيام هداها الله ممن كانت تشاهد تلك الأمور على شبكة الإنترنت أنها لا تفارق ذاكرتها تلك الصور حتى وهي ساجدة لله تعالى في صلاتها. تسأل ما العمل؟ كيف أتخلص منها؟ كيف أعبد ربي؟ كيف أحافظ على فرائض ديني؟ فاسمع أيها الشاب، واسمعي أيتها الفتاة، إن مغريات الحياة كثيرة وفتنها عظيمة، ولكن كم هي الحياة؟ كم يؤمل الإنسان البقاء في هذه الحياة؟ 60 عاماً؟ 70؟ 80؟ 100؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والإنسان يموت على ما عاش عليه، فإذا أمضى حياته في الطاعة والعبادة والعفة والاستقامة مات على ذلك، وإذا قضى ساعات عمره في اللهو واللعب والتنصص على مواقع الفسق والفجور والعري والمجون مات على معصية الله عز وجل والبعد عنه، إن لم يتدارك نفسه بتوبة نصوح. اعلم أيها الشاب أن هذه اللذة التي تجدها في مشاهدة المناظر القبيحة والأفعال المخزية لذة وهمية يعقبها الندم والحسرة والأمور بعواقبها، كما قال ذلكم الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا مرحبا بسرور منبعه النار. ثم إن هذه المشاهد تضعف من سيطرة الشاب على مشاعره وغرائزه، فيحسن له الشيطان بعد ذلك ممارسة الرذيلة، فيسقط مع الساقطين ويفضح نفسه. وكذلك الفتاة تلوث عرضها وتكون عارا على أهلها وعشيرتها. وهب أيها الشاب، هب أنك نجوت من عقاب الدنيا، فكيف ستنجو من عقاب الآخرة؟ وكيف ستجيب على أسئلة من لا تخفى عليه خافية؟ يا عباد الله، يا عبد الله، يا أمة الله، أين حفظ الرأس وما وعى؟ أين حفظ البطن وما حوى؟ أين ذكر الموت والبلاء؟ أيها الشاب، ماذا ستفعل بين يدي جبار السماوات والأرض يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر؟ ألا تعلم؟ ألا تعلم؟ كل 1000 واحد فقط. فأين مكانك من هؤلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. فالحمد لله. فالدنيا أيها الشاب ساعة، فاجعلها طاعة. قال أحد السلف: صم الدنيا واجعل فطرك في الجنة. فالجنة عظيمة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهربوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حياة دائمة، صحة دائمة، شباب دائم، نعيم دائم، هذا هو الفوز الأبدي واللذة الباقية التي لا يعقبها ندم ولا حسرة ولا انقطاع. فمن باع ذلك بصورة عالية أو منظر خليع فهو المغبون حقا، وهو الخاسر الضائع الذي لا أخسر منه ولا أضيع. يا عبد الله، كيف تسرف في استخدام هذه الشبكة؟ كيف تسرف فيها من أموال؟ من أجل ماذا؟ من أجل الحرام. فاعلم يا هذا أنك ستسأل عن مالك يوم القيامة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعد منها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم اجعل نعمك علينا عونا على طاعتك، ولا تجعلها سبيلا لمعصيتك. اللهم زدنا بك علما ولك خشية. اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك، وجنبنا مواقع سخطك وعقابك. اللهم أعز أهل طاعتك، واهد من ضل إلى صراطك. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم احفظ علينا أمننا في بلادنا وفي بلاد المسلمين جميعا. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء أو كيد أو خداع، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.